بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة أبواب السترة باب رقم 90، وذكرنا الحديث الأول في هذا الباب وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما، باب سترة الإمام سترة من خلفه. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قارب من الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وهذا الدليل على الجواز، وإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. الحديث الثاني وهو حديث ابن عمر، قال الإمام البخاري: حدثنا إسحاق، هو إسحاق بن منصور، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. ده الحديث الثاني في مشروعية السترة، لأن طبعا صلاة العيد تكون في الفضاء، يعني بخلاف المسجد بتكون جدار المسجد الأمامي اللي في القبلة بيبقى سترة للإمام، أما في السفر إذا صلى في الطريق أو صلاة العيد فيحتاج يعني إلى يعني سترة، فكان يأمر بالحربة توضع بين يديه فيصلي إليه. واختلف في هذه الحربة، فقيل هي التي يعني كانت أهداها نجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هي التي يعني قتل الزبير يعني أحد المشركين يوم أحد وأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمع ان هي اختلفت الحرب في فتره كانت يعني حرب الزبير، ثم بعد ذلك لما اهدى النجاشي له يعني الحرب فكان يتخذها سترة. الحديث الثالث في الباب وهو حديث ابي جحيفه، قال الامام البخاري: حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبته عن عون بن ابي جحيفه قال سمعت ابي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، البطحاء مكة يعني الأبطح أو بطحاء مكة، وبين يديه عنزة اللي هي بتبقى حربة يعني قصيرة وخير مدببة الطرفين أو فيها زج من الطرفين، وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. فطبعا قد يفهم فاهم ان تمر بين النبي صلى الله عليه وسلم بين العنزة او بين السترة المرأة والحمار، ولكن المراد ان السترة بتوضع حتى من اراد ان يمر فيمر من خلف السترة، وهذا كما في رواية تأتي يعني بعد ذلك، يعني تمر بين هذه العنزة يعني خلف العنزة المرأة والحمار. فقوله يمر بين يديه اي بين العنزة والقبلة لا بينه وبين العنزة. ففي رواية عمر بن أبي زائدة في باب الصلاة في الثوب الأحمر قال: ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. الباب رقم 91، يقول الإمام البخاري: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. الإنسان يضع السترة على بعد 3 متر مثلا ولا على بعد نصف متر، فالصحيح أنها تكون قريبة يعني تكون بعد السجود بمسافة يعني بسيطة، لأن المصلي ليس له إلا موضع سجوده، فهو بيحدد موضع سجوده يكون بينه وبين السترة يعني موضع السجود، أو لو في مكان بمكان قليل يعني لا يكفي لمرور شاة كما ذكر يعني حديث سهل قال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، مكان تمر منه الشاة. حديث الثاني حديث المكي وهو من ثلاثيات البخاري، يعني بينه وبين الناس صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنفس، وهذا طبعا سند عالي جدا بالنسبة للبخاري. قال حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كدت الشاة تجوزها، يعني كان نهاية المنبر بينه وبين الجدار يعني مسافة قليلة. والشاهد في هذا الحديث على الدنو من السترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي محاذيا للمنبر، فيكون بينه وبين الجدار يعني كأن بينه وبين الجدار كان بين المنبر وبين الجدار. وأيضا في مناسبة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما صنع المنبر فكان يعلم الصحابة الصلاة، فوقف على المنبر يقرأ ويركع ويرفع، فإذا أراد أن يسجد يرجع القاقرة فيسجد عند أصل المنبر، فهو قائم يبقى بينه وبين السترة أو بينه وبين الجدار اللي في قبلة المسجد، يعني كما بين المنبر وبين الجدار، فهذا يدل على الدنو من السترة. قال بغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، أيضا الصفوف تكون متقاربة ما يكونش بين الصف والصف مثلا مترين أو ثلاثة، يكون أيضا قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها واليدن منها، والسترة أيضا ينبغي أن تكون مرتفعة تكون قدر مؤخرة الرحل. وفي بيان الحكمة في ذلك وما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعة يعني منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها فيقطع الشيطان عليه صلاته. باب رقم 92 يقول الإمام البخاري باب الصلاة إلى الحربة، يعني مشروعية أو جواز أو من السنة الصلاة إلى الحربة طبعا في الفضاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن عبد الله طبعا عبد الله بن عمر لأنه روى عنه نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة فيصلي إليها. قول باب الصلاة إلى الحربة ساق في حديث ابن عمر مختصرا، وقد تقدم قبل باب وقوله تركز أي تغرز في الأرض. باب رقم 93 يقول الإمام البخاري باب الصلاة إلى العنزة. والفرق بين الحربة والعنزة أن الحربة يبدو تكون طويلة والعنزة تكون أقصر من ذلك. أيضا العنزة بتكون يعني باب الطرفين أو لها زجان يعني. قال حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي يعني أبو جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، هاجرة اللي هي شدة الحر هي صلاة الظهر، فأتي بوضوء يعني ما يتوضأ به فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. هذه الرواية صريحة طبعا في أن المرور يكون من خلف السترة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها، وطبعا خاصة المرأة والحمار لأن يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. والغلام هذا ابن عباس والله أعلم، يعني كان في سن أنس بن مالك تقريبا، ومعهم عنزة أو عصا أو عكازة ومعنى إداوة يعني علبة أو شيء يكون في ماء حتى يتوضأ به أو يستنجي به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. قول باب الصلاة إلى العنزة ساق في حديث أبي جحيفة عن آدم عن شعبة عن عون، وقد تقدم الكلام عليه أيضا. واعترض عليه في هذه الترجمة بأن فيها تكرارا، فإن العنزة هي الحرب، لكن قد قيل إن الحرب إنما يقال لها عنزة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهة مغيرة. قول والمرأة والحمار يمرون من ورائها، كذا ورد بصيغة الجمع، فكأنه أراد الجنس، يعني أي امرأة أو أي حمار يمرون من خلف ذلك، كما في بعض روايات الناس والدواب. فالمرأة يعني إشارة إلى جنس الناس، والحمار إشارة إلى جنس الدواب عموما. ويؤيد رواية والناس والدواب يمرون كما تقدم، أو في حذف تقديره وغيرهما، أو المراد الحمار براكبه، لأنه قال يمرون، كلمة ما قالش المرأة والحمار يمران، بل قال يمرون، يبقى جنس المرأة والحمار يمرون أو الحمار براكبه، فيكون يعني ثلاثة، فنسب أن يقول يمرون. يقول أو فيه حذف تقديره وغيرهما، أو المراد الحمار وراكبه، وقد تقدم بلفظ يمر بين إليه المرأة والحمار. فالظاهر أن الذي وقع هنا من تصرف الرواة، وقد قال ابن التين الصواب يمران، إذ في يمرون إطلاق صيغة الجمع على الاثنين، وقال ابن مالك عد ضمير الذكور العقلاء على مؤنث ومذكر غير عاقل وهو مشكل، والوجه فيه أنه أراد المرأة والحمار وراكبه، فحذف الراكب ذات الحمار عليه، ثم غلب تذكير الراكب المفهوم على تأنيث المرأة وذا العقل على الحمار. وقد وقع الإخبار عن مذكور وحذوف في قولهم راكب البعير طريحان، أي البعير وراكبه. ثم ساق البخاري حديث أنس، وقد تقدم الكلام عليه، مستوفى في الطهارة. قوله فيه ومعنى عكازة أو عصا أو عنزة، كذا الأكثر بالمهملة والنون والزاي المفتوحة في رواية المستملي والحموي أو غيره، يعني بالمعجمة والياء والراء، أي سواء، أي مذكر والظاهر أنه تصحيف، يعني كلمة عنزة في هذا الحديث يعني صحفت يعني في بعض روايات البخاري أو غيره، عكاظة أو عصا أو غيره، وكان من التصحيف يبقى تغيير في الإيه، يعني شكل الكلمة موجود ولكن في النقطة أو في التشكيل، وفي لم يفرقوا بين التحريف والتصحيف، وبعضهم يفرق يقول ان التصحيف يكون ماخوذ من القراءه من الصحف الذي يعني لا ياخذ عن الشيوخ يعني من بالسماع، يعني لان خاصه كده ما كانتش متشكله والطرف الموجود الان ومنقوطه، فكان يسهل ان يحصل ايه التصحيف، وذلك يقول لا تاخذ القران من مصحفي والحديث يعني من صحفي، الصحفي الذي يتعلم من الكتب. طبعا كلنا صحفيون الآن، يعني الصحفي غير اللي بيأخذ بالسماع يعني من أفواه الشيوخ بالسند، فبيأمن من هذا التصحيف، لكن الذي ينظر في الصحائف ويأخذ منها قد تختلط عليه الكلمات. فقال التصحيف يكون يعني مع بقاء شكل الكلمة، يكون تغيير في النقط أو في التشكيل، والتحليف يكون تغيير في الكلمة يعني ذاتها، يعني أكثر من أنه مجرد يعني في النقط او الايه او التشكيل. ففي روايه او غيره بدل عنزه. باب رقم 94. يقول الامام البخاري باب الستره بمكه وغيرها. ان بعض الناس قالوا ان مكه لها وضع خاص، وان الذي يصلي في مكه لا يحتاج الى ستره، وان يجوز المرور بين يدي المصلي يعني في مكه. ما في شك أن مكة تكون فيها عموم بلوى، يعني الكثرة الذين يتحركون والطواف، ولكن يعني الأحكام تنطبق على مكة وغيرها. فهنا بواب السترة بمكة وغيرها، يعني مشروعية اتخاذ السترة في مكة وغيرها، يعني من باب الأولى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء، بطحاء مكة أو الأبطح، بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. قول باب السترة بمكة وغيرها ساق في حديث أبي جحيفة عن سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم، والمراد من هنا قوله بالبطحاء، فقد قدمنا أنها بطحاء مكة. وقال ابن المنير إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة. طبعا السترة مش قبلة، السترة من أجل يعني منع الناس من المرور بين يديه، فلا يحتاج فيه إلى سترة. أنت الذي أظنه أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال في باب لا يخطى صلاة بمكة شيء، ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير بن كثير بن المطلب بن حنطب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي بيء الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنن ورجال موثقون إلا أنه معلول، يعني ظاهر الحديث هذا أو ظاهر السند أنه هو إيه؟ أنه سليم، والمعلول يعني العلة الاصطلاحية سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منه. فوجود سيء الحفظ أو وجود انقطاع أو عنعنة مدلس مثلا يظهر لأي طالب يعني علم ينظر في السند، ولكن المعلول بيبقى واحد يعني بيعنعن عن آخر مثلا ويقول هو يعني ما يكونش مدلس وإلا كانت يعني إلا ظاهرة، ويكون هذا الشخص إيه ما سمعه منه مباشرة يعني أو أنه حصل وهم في الحديث لأن الثقة ليس معصوما. ف يعني الأئمة زي الدارقطني وعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهم يعني يفرقون يعني بين يعرفون علة الحديث، يقول هذا الحديث مثلا معلول. ولذلك من أراد أن يخرج حديث يعني لا يقول حديث صحيح مجرد النظر في السند، ولكن يقول إسناده صحيح كما فعل الإمام أحمد شاكر يعني في تصحيح المسند، لا يحكم بال يعني بالصحة مطلقا حتى ينظر في كتب العلل، لأن قد يكون الحديث معلولا والظاهر أنه سليم يعني، فيبحث في العلل للدارقطني والعلل للإمام أحمد وابن أبي حاتم أو أبو حاتم الرازي، بحيث أنه هو إذا لم يجد أحد يعني أعلى الحديث فيمكن أن يقول يعني حديث يعني إيه صحيح. فيقول أن هذا الحديث معلول، فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا به هكذا قال فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته. فهو كثير ابن كثير ابن المطلب عن أبي، فهو يعني ظهر هنا أنه سمع من أبي مباشرة، ولكن لما سئل كثير قال ليس من أبي سمعته ولكن عن بعض أهلي عن جدي. وطبعا بعض أهلي لا ندري يعني هل هم ثقات أو غير ثقات، فهذه علة الحديث. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وألا فرق بين مكة وغيرها في مشروعية السترة. وأسلل على ذلك بحديث أبي جحيفة، وقد قدمنا وجه الدلالة وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأنه لا فرق في منع المرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها، يعني أن مكة كغيرها ما فيش استثناء لمكة. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم، وخاصة ليجي إنسان أمام الطواف يصلي، يزاحمون الطائفين يعني في مكان الطواف فيصلون، فلو مر بين يديه قال له هو صلى في هذا المكان هو المخطئ. فاغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة. ترجمة رقم 95، يقول الإمام البخاري باب الصلاة إلى الأسطوانة، وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، ورأى عمر رجلا يصلي بين استوانتين فأدناه إلى سرية فقال صل إليها. قال الإمام البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم، وأكثر ثلاثيات البخاري عن المكي بن إبراهيم يحدث عن التابعين. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الإسطوانتين التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. قول باب الصلاة إلى الأسطوانة أي السرية، وبضم الهمزة وسكون السين المهملة وضم الطاء بوزن أفعوانة على المشهور، وخيل بوزن فعلوانة، والغالب أنها تكون من بناء حجر يعني بخلاف العمود فإنه يكون من حجر واحد، كأنه حجر من رخام أو حجر واحد يسمى عمود، أما الأسطوانة تكون بناء يعني من أحجار مثلا. قال ابن مطل لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى الحربة كانت الصلاة إلى الأسطوانة أولى لأنها أشد سترة، قلت لكن أفاد ذلك التنصيص على وقوعه والنص أعلى من الفحوى. قوله وقال عمر، هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة، وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. طبعا السواري اللي في المسجد الأعمدة يعني اتخذ الناس لها سطرة أولى من الناس تجلس عندها يحكي بعضهم لبعض. فيقول وقال عمر هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة والحميدي من طريق همدان، وبفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة، وكان بريد عمر. بريد عمر يعني رسول عمر الذي يذهب بالرسائل ويأتي بالرسائل، أي رسول إلى أهل اليمن عن عمر به. وأجل الأحقية أنهما اشتركان في الحاجة إلى السرير المتخذة إلى الاستناد، والمصلي ليجعلها سترة، لكن المصلي في عبادة محققة فكان أحق. قوله ورأى ابن عمر رضي الله عنهما، كذا ثبت في رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما، وعند بعض الرواية ورأى عمر بحث ابن هو أشبه بالصواب، فقد رواه ابن أبي شيبة من طريق معاوية بن قرة ابن إياس المزني عن أبيه وله صحبة قال رأني عمر وأنا أصلي فذكر مثله سواء، لكن زاد فأخذ بقفايا، وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق. اللي هو رأى عمر رجلا، يعني كلمة رجل مبهم، المبهم غير المهمل، ما يقول رجل أو شيخ أو امرأة هذا يسمى مبهم، ولكن لما يقول مثلا حدثنا سفيان، واحد مثلا من الرواة عن السفيانين سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وما في طبقة واحدة، يقول حدثنا سفيان فهذا يسمى مهمل، أو حدثنا حماد ولا يظهر هل هو ابن زيد أو ابن سلمة فهذا يسمى مهمل. فيقول أن بين هنا المبهم وهو أن هذا الرجل يقول أراد عمر بذلك أن تكون يقول وعرف بذلك تسمية المبهم المذكور في التعليق، وأراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. وأراد البخاري بإراد أثر عمر هذا أن المراد بقول سلمة يتحرر الصلاة عندها أي إليها، وكذا قول أنس يبتدرون السواري أي يصلون إليها. قول حديث المكي وابن إبراهيم كما ثبت عند الأصيلي وغيره، وهذا ثالث ثلاثيات البخاري، ومر بنا الثاني قريبا. وقد ساوى فيه البخاري شيخه أحمد بن حنبل فإنه أخرجه في مسند عن مكي بن إبراهيم. فالبخاري سند عالي في هذا الحديث، لأنه يعني كأنه من طبقة الإمام أحمد، مع أن الإمام أحمد في الطبقة التي أعلى منه، فكلاهما روى هذا الحديث عن مكي بن إبراهيم. قول التي عند المصحف كذا دل على أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة أنها كانت تقول لو عرفها الناس لا اضطربوا عليها بالسهام، وأنها أصلتها إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن الحسن في أخبار المدينة. قوله يا أبا مسلم هي كنية سلمة ويتحر أن يقصد. الحديث الثاني في الترجمة قال البخاري حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان هو الثوري، وعمرو هو ابن عامر هو الكوفي الأنصاري، لا والد أسد فإنه بجلي، ولا عمرو بن عامر البصري فإنه سلمي من بني سلمة. قول لقد رأيت في رواية المستمعين الحموي لقد أدركت، قوله عند المغرب عند أذان المغرب، وصرح ذلك الإسماعيلي من طريق المهدي عن سفيان، ولمسلم من طريق عبد العزيز بن الصهيب عن أنس نحوه. قوله زاد شعبته عن عمرو هو ابن عامر المذكور، قد وصله المصنف في كتاب الأذان من طريق غندر اللي هو محمد بن جعفر عن شعبته، فقال عن عمرو بن عامر الأنصاري. وزاد فيه أيضا يصلون الركعتين قبل المغرب، وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقية مباحثه، أنه أليق من هذا المكان يعني به، وتعيين من وقفها عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.